إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الإنسان دايما مستعجل، ده يتخرج النهاردة من المدرسة أو الجامعة تلاقيه عايز يشتغل على طول، يشتغل تلاقيه عايز يتجوز، يتجوز تلاقيه عايز بيت وعربية. كل ده شيء طبيعي، شيء طبيعي ان الانسان تبقى له طلبات، شيء طبيعي جدا. المشكلة ان الانسان احيانا يحس ان طلباته اكبر من قدرته او رغباته اكبر من امكانياته. الانسان الطيب هنا يقول يا رب، الانسان المستعجل يبتدي يفكر ازاي اجيب فلوس وازاي اجيبها بسرعة. هنا ينفتح باب الجريمة والانحراف. معظم تجارات المخدرات قايمة على ايه؟ رغم كل المقاومة الرهيبة اللي بتقاومها لها، معظم التجارات دي قايمة على المكسب الضخم السريع. اللي يشغل في الجبنة والزيتون ممكن يكسب في اليوم 10 جنيه 100 جنيه، ممكن ما يكسبش، ممكن يخسر في يوم 10 جنيه او 100 جنيه. انما اللي يشتغل في الهيروين ولا الكوكايين ولا الاقراص المخدرة ممكن يكسب في اليوم 250,000 جنيه، ممكن يكسب 100,000 جنيه في خطة واحدة. احيانا المكسب ده بيوصل لملايين. بسبب الاغراء الوضيع ده المغامرين والمجرمين بيخشوا تجارة المخدرات. بسبب الاغراء ده بيغامروا بحياتهم ويخشوا التجارة دي. المكسب المشروع عادة قليل او معقول، واذا زاد بيزيد ببركة من ربنا. المكسب الحرام عادة كتير وضخم وفي اغراء وفي مأساة تنتهي في الاخر بحياة صاحبها نفسه. احنا عايشين في مجتمع معظم اللي بيشتغلوا فيه عايزين يكسبوا وبسرعة، وعايزين يكسبوا باي اسلوب باي طريقة. عشان ده يحصل ضروري يبقى فيه غش تدليس وخداع. يوم ما يبقى فيه غش وتدليس وخداع ساعتها البركة تنقطع. يبقى الناس معاها فلوس كتيرة لكن ما فيهاش بركة. يبقى الجنيه قرش والعشرة جنيه بريزة والخمسة جنيه شلن. يبقى اسمها 10 جنيه لكن قوتها الحقيقية بريزة. في قوانين لكل شيء في الوجود، قوانين محتاجة صبر. الزرع عشان ينزرع ضروري الفلاح يقلب الارض ويحرثها ويهويها ويرمي البذرة ويرويها. كل الشغل والشقة ده مش كفاية انه يطلع الزرعة، ضروري الفلاح يستنى وقت. لكل شيء اوان ووقت، للزرع وقت وللحصاد وقت وللبذرة وقت وللثمرة اللي هتطلع وقت. ده قانون الحياة، ان المكسب محتاج شغل ومحتاج صبر ومحتاج وقت، مش محتاج غش، مش محتاج تدليس. الغش مخلوق ما يقدرش يعيش اكتر من يوم او اسبوع او شهر، بعد كده بيبان. بعد ما بيبان صاحبه بينتهي. في تجار فاهمين قوانين السوق، في تجار فاهمين ان الامانة في حد ذاتها مكسب، فاهمين ان السمعة في حد ذاتها فلوس، فاهمين انهم بيتعاملوا مع زبون محترم له اولاد واحفاد، هيتعاملوا مع اولادهم واحفادهم. التجار دول هم الكسبانين، حتى لو كانوا مش راكبين مرسيدس. الغنى السريع ملوش اي دلالة، بالعكس يمكن تكون دلالته على الغش اكتر من دلالته على الجهد والعمل. التاجر الذكي هو التاجر اللي له زبون، هو اللي زبونه يدور عليه لحد ما يشتري منه. عشان التاجر يبقى كده ضروري يكون له سمعة طيبة، وضروري يكون امين ومحترم وله كلمة، وبيستغلش الزبون ولا يضحك عليه ولا يذبحه. التاجر اللي بيستغل الزبون او يغشه او يضحك عليه بيضحك على نفسه، بيدمر سمعته هو، بيقضي على مكانته في السوق، ده مش نبيه ولا حاجة، بيكسب كتير في الأول إنما بيخسر كتير في الآخر. نفسنا نرجع تاني لأيام زمان، أيام ما كانت الأمانة هي اللي بتحرك السوق مش الخديعة، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد دهجت، ويوسف حجازي.